تفسير الآية 55 و56 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أي هل يتوهم هؤلاء المسيئون السابق ذكرهم أنما نزودهم ونكثرهم ونرزقهم به من أموال وأولاد وممتلكات وأرزاق بكل أنواعها في دنياهم هو أننا نسرع ونعجل لهم في إمدادهم بكل الخيرات لأنهم يستحقونها ولرضانا عنهم وإكرامنا لهم وكدليل على أنهم من أهل الخير والسعادة وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟ لا، ليس الأمر كذلك كما يتوهمون مخطئين، ولكننا نسرع ونعجل لهم في هذه الخيرات لتكون إملاء واستدراجا لهم. والإملاء هو الإمهال أي الترك لفترة دون إهمال قطعا لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم. والاستدراج هو النزول للهلاك درجة بدرجة إذا لم يستفيقوا حتى إذا جاءهم العذاب المناسب لسوئهم جاءهم وهم تائهون غافلون بحيث لا يمكنهم استشعاره قبل حدوثه وبالتالي لا يمكنهم الاستعداد للهروب منه. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 178 من سورة آل عمران قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لمزيد من الشرح والتفصيل ثم الآية 55 من سورة التوبة قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. للشرح والتفصيل عن كيفية أن الأرزاق للكافرين هي من أسباب عذابهم قوله تعالى: بل لا يشعرون، أي ولكنهم لا يحسون بذلك لأن المصرين على سوئهم بلا أي توبة هم كالأنعام بل هم أضل أي كالبهائم لا يشعرون لعدم استخدامهم عقولهم والتي لا تعقل شيئا حولها والتي لا يشغلها إلا الأكل والشرب والتناسل وذلك لعدم انتفاعهم بما وهبهم الله تعالى من عقول للتدبر بل هم أضل منها أي أسوأ حالا لأنه على الأقل هذه الأنعام التي لا تعقل شيئا لها بعض عقل وإدراك تستجيب به لراعيها الذي يرعاها حين يهديها ويوجهها للخير حيث مكان طعامها وشرابها وأمنها وحمايتها من الخطر، وهي تتجه دائما نحو ما ينفعها وتتجنب ما يضرها بفطرتها التي خلقها فيها خالقها الكريم، إضافة إلى أنها تنفع الإنسان بألبانها ولحومها وجلودها وغيرها، أما هم فليسوا كذلك مطلقا. إن أمثال هؤلاء قطعا مؤكدا هم التائهون الناسون الضائعون اللاهون الذين لا يدرون ما يصلحهم ويسعدهم، التعيسون في دنياهم الذين سيتعسون أكثر وأشد في أخراهم إن لم يستفيقوا ويعودوا لربهم ويتبعوا أخلاق إسلامهم.